القاهرة تقدم صحافة أكتوبر. صحافة أكتوبر رصد لأهم ما جاء بالصحافة المصرية قبل وبعد حرب أكتوبر. إعداد وتقديم مها منير، إسماعيل ديدار. صحافة أكتوبر، إخراج هيام فاروق. وتتوالى أيام النصر تحمل البشر لشعب مصر، وتتوالى عناوين الأخبار في اليوم التالي للعبور مزغردة في صحف النصر. الملوك ورؤساء العرب يتصلون بالسادات. أجرى الرؤساء والملوك العرب اتصالات بالرئيس أنور السادات في مقر قيادة القوات المسلحة طوال يوم أمس، عبروا فيها عن كل مشاعر التأييد والدعم والتضامن، مؤكدين أنهم يضعون إمكانياتهم تحت تصرف مصر في ردها للعدوان ونضالها من أجل تحرير الأرض. جريدة الأهرام، الأحد 7 أكتوبر 73. السادات يتابع العمليات من القيادة العامة. إسرائيل تعترف بعبور القوات المصرية. تدفقت المدرعات المصرية إلى سيناء فوق جسرين. من تل أبيب وكالات الأنباء، اعترفت إسرائيل بأن القوات المصرية عبرت قناة السويس في عدة نقاط. أذاع المتحدث العسكري الإسرائيلي بيانا بعد ظهر أمس أعلن فيه أن القوات المصرية والسورية شنت هجوما شاملا بالمدرعات والمشاة على الجبهتين المصرية والسورية. جريدة الأخبار في 7 أكتوبر 73. وعلى صفحتها الأولى وفي نفس العدد تحت عنوان القتال على الجبهة المصرية، بدأ القتال بعد أن هاجم العدو قواتنا في الزعفران والسخنة. دمرنا 11 طائرة للعدو وفقدنا 10 طائرات. أمريكا تطالب بوقف القتال وبريطانيا تدعو لاجتماع مجلس الأمن. الأمم المتحدة تعلن القوات المصرية عبرت من 5 مواقع. كانت هذه هي عناوين النص في الصحف القومية. أما التفاصيل فكانت كالتالي: عبرت قواتنا المسلحة قناة السويس على طول خط المواجهة. تم الاستيلاء على معظم الشاطئ الشرقي للقناة وتم رفع العلم المصري فوقه. قامت قواتنا البحرية بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء وأصابتها إصابات مباشرة. تواصل قواتنا قتالها العنيف مع العدو على طول شرق القناة. ولم تختلف الصحف المصرية الأخرى كثيرا في عناوينها عن النص. ففي جريدة الأهرام تصدر صفحتها الأولى رأي للأهرام تحت عنوان القرار والرجال، جاء فيه: إن المعركة التي خضناها بالأمس ضد العدوان ودفاعا عن التراب الوطني والقومي ما زالت أمامنا طويلة ومريرة، ومن الخير أن نعرف ذلك لكي نرتب أنفسنا على كل ما يتعين علينا أن نتحمله ونتقبله بعزيمة الأحرار وصبر المؤمنين. إنها ليست معركة ساعات وليست معركة أيام، ولكنها امتحان إرادات هائل يجري في ظروف بالغة التعقيد. وتتواصل الأخبار تحمل بشارات النصر. نتابعها معكم مستمعين الأعزاء غدا في صفحة جديدة من صحف النصر. وإلى اللقاء مع صحافة أكتوبر.